بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ النهاردة يا جماعة إن شاء الله أول درس من سلسلة هل أنت مستعد للامتحانات؟ واحدة واحدة كده يا جماعة ونركز مع بعض. مبدئيا احنا بنأكد على إن السلسلة دي مش خاصة بالطلبة بس اللي عندهم امتحانات، عشان ما يبقاش حد من أول كلمة يسمعها من الدرس يقول لك بص يا عم والله الحمد لله الذي عافانا، أنا خلصت الامتحانات وأنا دلوقتي مش طالب ومش بدرس، فأنا خلاص مش هتلزمني إيه السلسلة دي أنا ماشي. لأ، احنا عاوزين نأكد ان احنا فعلا انت مستعد للامتحانات. هنتكلم عن معاني كتيرة جدا جدا ان شاء الله. المعنى الاولين اللي هنتكلم عنه، اولا فعلا هي الامتحانات الحقيقية، الناس اللي عندها امتحانات فعلا وامتحانات ترم وامتحانات اخر السنة، والناس اللي في ثانوي والناس اللي في كلية وكلام ده، واللي عندهم حتى امتحانات بعد كده ماجستير ودكتوراه. فالامتحانات دي جزء رهيب في حياة ناس كتير، خصوصا الاطباء والمهندسين والناس اللي بيعملوا دراسات عليا. والنقطة المهمة برضو يا جماعة هو امتحانات الآخرة، امتحانات الدنيا من الابتلاءات، وامتحانات الآخرة من امتحان الموت وسكرات الموت، امتحان ضمة القبر، امتحان سؤال الملكين، امتحان لحظة البعث، امتحان الصراط، امتحان العرض على الله وسؤال الله، امتحان الميزان، امتحان القنطرة. كل دي يا جماعة امتحانات مهمة جدا وخطيرة جدا جدا جدا. كنا بنتشد قوي ونتعب قوي في امتحانات الدنيا ونستعد ليها قوي، وللأسف ناس كتير يا جماعة مغفلة تماما امتحانات الآخرة. فاللي عاوزين نعمله يا جماعة باختصار في هذه السلسلة، ان احنا ازاي نستعد كويس قوي لامتحانات الدنيا وامتحانات الآخرة، ونستعد ليه كويس قوي يا جماعه باستثناء الكلام الديني، وهو تطبيقات حلوه قوي في التنميه البشريه في اساليب المذاكره واساليب المراجعه والتجميع والحفظ وطرق للتفوق والامتياز، وازاي انك تبقى انسان متفوق ملتزم. وبنقول ايه علاقه سلسله هل انت مستعد للامتحانات لعنوان برنامجنا احلى شباب ومشروعنا وصفحتنا صفحه احلى شباب؟ قلنا ان احنا بنكمل مثلث التفوق الدراسي مع التدين والقرب من ربنا والاجتهاد في العمل الخيري والاجتهاد في العمل المجتمعي والخدمه المجتمعيه وهكذا. واضح الكلام يا جماعه؟ فاحنا دلوقتي في جانب التفوق الدراسي، خصوصا ان احنا داخلين على الامتحانات دلوقتي، اغلب الناس امتحاناتها في 29/12، الناس عندها ترم، فعاوزين ان احنا ان شاء الله نهتم بالموضوع ده كويس قوي. طيب بالنسبة يا جماعة لعنوان حلقة النهاردة من سلسلة هل انت مستعد للامتحانات، عنوان الحلقة يا جماعة النهاردة اسمه اغتنم الفرصة. ياريت لو يتكتب معنا اسم عنوان الحلقة يا جماعة اغتنم الفرصة، وياريت يا جماعة نتفق مع بعض ان احنا ان شاء الله في اي درس احنا هناخده على الغرفة الصوتية، ياريت ان انت يبقى معاك ورقة وقلم ان شاء الله، وتحاول انك تتابع معانا واحدة واحدة الكلام اللي احنا بنقوله، واي مشروعات عملية او اي واجبات احنا طالبينها تكتبها او تكتبيها وتأيده معانا ان شاء الله. فاحنا عنوان حلقتنا يا جماعة هو اغتنم الفرصة. اغتنم فرصة ايه؟ انا بقول ان انا عاوزك تغتنم فرصة ايام الامتحانات في حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجتين دول اولا انك تغتنم فرصة الامتحانات في انك تبطل معاصي كتير وتقلع عن ذنوب كتير انت كنت بتعملها في الايام العادية، ده رقم واحد. النقطة التانية انك تغتنم فرصة ايام الامتحانات في انك تعمل طاعات ما كنتش بتعملها قبل كده، وتقرب ربنا سبحانه وتعالى بقربات انت ما كنتش بتعملها قبل كده. يبقى احنا يا جماعة خلي بالكم موضوع الملخصات، وانا بحب الموضوع ده قوي قوي قوي قوي، وان شاء الله ياريت برضه في ذلك فليتنافس المتنافسون على البيج بتاعتنا احلى شباب، لما تشوف احسن مسابقة برضه في مين اللي قدر يلخص الدرس بتاع كل مرة في بوست، عشان لو حد ما كانش سمع الدرس بتاعنا يا جماعة على الغرفة الصوتية يقدر ان هو يقرأ ملخص للدرس في بوست مثلا على الفيسبوك على البيج، ونشيره كلنا ان شاء الله مع اللينك بتاع الحلقة بحيث ان احنا نوفر للي هيسمع انه يبقى سمع الدرس, واللي ما قدرش انه يسمع الدرس او مستعجل انه يكتب ملخص او يقرأ الملخص بتاع الحلقة. يبقى احنا بنقول يا جماعة الحلقة كلمتين, اغتنم فرصة ايام الامتحانات في حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا نبعد عن ذنوب احنا واقعين فيها في الايام العادية ونحاول احنا نبطلها ونغتنم فرصة الامتحانات تبطلها. والنقطة التانية ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى في طاعات ما كناش بنعملها قبل كده. ففعلا يا جماعة ايام الامتحانات هي فرصة للالتزام والقرب من ربنا, وعايزين نعيش ايام وليالي الامتحانات دي يا جماعة هي ليالي امتحان عباد الرحمن. ياريت لو تكتبوا الكلمة الجميلة دي معنا يا جماعة ونخليها تنور كده, ليالي امتحان عباد الرحمن. ازاي بقى يا جماعة ليالي امتحان عباد الرحمن اللي احنا عاوزين نتكلم عنها دي يا جماعة؟ ناخد الجزء الاولاني, ازاي انا خلال ايام الامتحانات اقدر اقرب من ربنا سبحانه وتعالى, وازاي اقدر ان انا ابعد عن المعاصي. تعالى الاول نخلص من الحاجات الوحشة عشان نحل بالطاعات. تعالى نتكلم في نقطة ازاي ان احنا خلال ايام الامتحانات في معاصي كتير انا اقدر ابعد عنها. صلوا على النبي يا شباب. لما نيجي نتكلم عن سبب رئيسي لمشكلة كبيرة من مشاكل الشباب هي نقطة اوقات الفراغ, خصوصا في الكليات النظرية اللي ما فيهاش عمل كتير, ما فيهاش سكاشن كتير او راوندات كتير. خلاص زي مثلا بعض الناس من كلية حقوق او كلية تجارة او كلية اداب, فبيشتكوا من ان عندهم اوقات فراغ كبيرة. فللأسف في شباب كتير بيبقى مش حابب ان هو يقعد فاضي, فبيحاول ان هو يعمل نشاطات. فللأسف يا جماعة بيقع في معاصي كتير, ويبقى من اكبر مبررات مسألة اوقات الفراغ, لدرجة ان انتوا عارفين اوقات فراغ. فكان بيقولوا ان اغلب المعاصي اللي هم بيقعوا فيها يا جماعة كشباب هي مسألة اوقات الفراغ. فعاوزين نستغل نقطة ايام الامتحانات رقم واحد, نستغل نقطة ان مفيش اوقات فراغ, مفيش اوقات فراغ. فكل المعاصي اللي كان بيقع فيها كتير من الشباب في معاصي معينة وقعد على القهوة وخروجات كتير ومشي مع بنات وكذا وكذا وكذا وساعات طويلة على الفيس وكلام ده بسبب حرق الوقت الطويل واوقات الفراغ. لا, اول حاجة انا استفاد منها في ايام الامتحانات ان مفيش اوقات فراغ. فلان مفيش اوقات فراغ فانا ما اقعش في المعاصي اللي انا كنت بقع فيها بسبب اوقات الفراغ. دي نقطة مهمة جدا, ده رقم واحد. رقم اتنين من الحاجات اللي انا عاوز استغلها في ايام الامتحانات هي البعد عن صحبة السوء. ياريت لو تكتبوها رقم اثنين معنا يا جماعة, البعد عن صحبة السوء. دلوقتي يا جماعة لازم نعترف ان في شباب كتير او في بنات كتير هم لوحدهم كويسين جدا. شاب بيقول لك والله ده انا لوحدي ببقى كويس قوي قوي, او بنت تقول لك ده انا والله ببقى لوحدي كويسة قوي, انا مشكلتي في صحابي, مشكلتي لما انا بتلم على الشلة الفلانية دي بنروح مع بعض وبنشرب كذا وبنقعد على القهوة وكذا نعمل كذا. او تلاقي واحدة تقول لك والله انا مشكلتي في صحباتي لما بنتقابل مع بعض بنقعد نجيب في سيرة فلانة وسيرة علانة ونقعد نغلط وناخد ذنوب كتير. فانا عاوزك تستغل فرصة ايام الامتحانات وانه كل واحد قاعد في بيته وانت قاعدة في بيتك وما قلناش بننزل الجامعة الا قليل جدا خلاص, والفترة اللي بتاعته قاعد في البيت, في انك تقطع علاقتك بصحبة السوء. واحنا كنا لسه بنتكلم امبارح يا جماعة, الناس اللي كانوا معنا الغرفة الصوتية, في نقطة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فكنا بنتكلم يا جماعة في نقطة انك لازم تقطع علاقتك بكل صحبة السوء. خلاص واحد يقول لك يا عم ازاي يعني انا اصحابي اللي ماشي معهم وبخرج معهم ليل ونهار والكلام ده وبقطع معهم يعني مرة واحدة كده يعني, اقول لك لا, هي بتبدا انك تحاول تهمش العلاقة, بتقلل الاتصالات خالص, ما بتردش على الفيس, ما بتعملش كذا وكذا, بتعتذر عن خروجات كتير. واحدة واحدة هم بيعرفوا ان انت بتحاول انك تبعد عنهم. وانا ما بقولكش انك تبعد عن صحبة سيئة وبس, لا, لازم تبدل الصحبة. الانسان يا جماعة كائن اجتماعي, الانسان كائن اجتماعي, لازم ان يبقى ليه صحاب, لازم ان يبقى ليه صحاب. فانا ما ينفعش ان انا اقولك ان انت تبعد بس عن صحبة السوء من غير ما تستحدث الصحبة صالحة. طب انا استحدث الصحبة صالحة ازاي؟ قلت امبارح اهم ثلاث اماكن للصحبة الصالحة. رقم واحد يا جماعة الصلاة في المسجد, يعني انا احاول اتعرف على جيراني من الناس الصالحة اللي بتصلي في المسجد كصحبة صالحة. النقطة التانية يا جماعة نقطة دروس العلم. رقم ثلاثة دور تحفيظ القرآن والأماكن اللي فيها تحفيظ القرآن دي ثلاثة مهمين جدا. واعرف ان مش لازم انك كان ليك شلة كبيرة فيها 20 صاحب مش كويسين انك لازم في نفس اللحظة يعني تبدلهم ب20 واحد كويس. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجد الناس كإبل المئة، استحالة انك يكون الناس الصالحين كويسين. لا، انما والله ممكن يكون لك صديق واحد بس كويس او اثنين اصدقاء كويسين والله يملوا عليك الدنيا. انت بتبقى في الفساد محتاج شلة كبيرة لان اغلبهم الا من رحم ربك انا استفى ومحدش عارف يقول حاجة ومحدش مالي عليك حياتك وده بيقول اغنية ده بيقول كلمة ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انما ممكن صدقني صديق واحد صالح او صديقة واحدة صالحة ليكي والله تملى عليك حياتك وتغير ليك حياتك كلها وفعلا تبقى صديقة صديقة وما تتيش محتاجة فعلا حد غيرها. وفي فرق يا جماعة بين الاصحاب او الزمايل والصديق، دايما بيبقى اسمها صديق مش اصدقاء، لا في زملاء انما ممكن صديق واحد بس. فدي نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة تحاول استغلها في ايام الامتحانات. طيب رقم ثلاثة كان واحد واثنين ايه عشان نشوف الناس متابعة معانا ولا لا. رقم واحد استغلال فرصة، اغتنم فرصة ان ما عادش فيها وقت فراغ. رقم اتنين اغتنم فرصة البعد عن الصحبة السيئة وقت علاقتك بيهم، ما عادش في شرب ما عادش في كذا وكذا وكذا. طب واحد يقول لي معلش معلش نقطة مهمة جدا جدا، ده انا ايام الامتحانات ما بعرفش اذاكر الا مع اصحابي. وزي ما انت عارف بقى يا باشا بتبقى القعدة حلوة بقى واحنا قاعدين خلاص وفي ايام الشتاء اللي احنا فيها دي فبيبقى في سجاير بقى وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فدي طبعا يا جماعة مشكلة كبيرة جدا ومشكلة خطيرة جدا جدا جدا. لو انت شلة الاصحاب اللي انت بتذاكر معها عارف ان فيهم ناس فاسدة، ان شاء الله واحد بس فاسد ابعد عنه. احنا قلنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. خلاص وصف نفسك مع الذين، خد صحبة كبيرة صالحة ولو في شلة انت هتذاكر معها واحد بس تفاسد ده اللي ممكن يبوظ القعدة كلها يا جماعة. واكم من معاصي ومحرمات ارتكبت ايام الامتحانات يا جماعة بحجة المذاكرة والسهر والتطبيق. انا اعرف شباب يا جماعة ودكاترة ومهندسين كان اول سيجارة في حياتهم شربتها ايام الامتحانات، في ناس اول مخدرات في حياتهم شربتها ايام الامتحانات. يا جماعة انا اعرف بنات بتشرب مخدرات قبل الامتحانات. طبعا انت هتيجي مستغرب المخدرات مش زي ما في دماغك مش زي ما بيجي في الافلام موضوع انها بتضرب حقن وبتشم هيروين والكلام ده، لا. اللي بيحصل يا جماعه ان في بنات كتير مثلا في طب وكليات مثلا فيها ايه تطبيق والكلام ده، ايه اشهر مخدر مخدر الحبوب بتاعه التفويق والترامادول والكلام ده. لا انا مش مساله القهوه، انا اقصد ان في بجد مخدرات ادويه، مخدرات ادويه اللي هي الكيميكالز اللي يقول لك ايه عشان اسهر عشان اطبق. وتلاقي بنت محترمه او ولد محترم اسمه الدكتور راح والدكتور جه ومده مخدرات. والله مره واحد انا وانا بكلمه في الموضوع ده يقول لي يا عم ده انا باخد حبوب كذا كذا عشان اطبق والكلام ده. بقول له يا عم انت بقيت كام مدمن مخدرات؟ قال لي مخدرات. اه صحيح، كان ناسي اصلا المساله، مساله ان الحبوب والمشاكل اللي هو داخل فيها بنيه ان هو يسهر ويطبق ويستعين على المذاكره ويطبق كذا يوم ببعض والكلام ده، ان هو كان بيشرب مخدرات. يقول لي اه ده والله ما خدتش بالي انا لازم اوقف الكلام ده وهكذا. والله يا جماعه افضل حاجه خلاص انك تنام بالليل وتصحى الصبح، واعرف ان نوم بالليل ده افضل بكتير من من الصبح. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اعرف ان لو هتنام ان شاء الله 3 ساعات بالليل ابرك من انك تفضل سهران خلاص للفجر مثلا وبعد كده تنام 9 ساعات الصبح هتقوم تعبان برضه. نام بالليل وخلي مذاكرتك الصبح، ماشي يا جماعه؟ طيب فدي النقطة رقم 3. النقطة رقم 3 يا جماعة اللي عاوزين نقولها خلاص نقطة انك اي معاصي انت احنا كنت بقفل بس اللي هي النقطة الثانية اللي هي ابعد عن صحبة السوء. ولو في موضوع المذاكرة اذاكر مع مين؟ لو الصحبة دي صحبة سوء ابعد عنها وخليك في الصحبة الصالحة او ذاكر لوحدك واستعن بالله سبحانه وتعالى. ولانك تقعد مع صحبة سيقول لك طب انا ما اعرفش اذاكر لوحدي، حاول تذاكر مع صاحبك الكويس. يعني زي بقول لكم المثال اللي انا عملته على نفسي وابدأ لكم بنفسي، انا شخصيا كنت احب ان انا اذاكر مع حد وكانت الشله اللي انا بذاكر معاها شله فاسده وفيها سجاير وفيها كذا وكذا وكذا. فقمت رحت لحبيبي ابو يحيى جزاه الله عنا كل خير، والله يا جماعه قعدت عنده شهر كنت بروح بس اجيب حاجات واقعد له خلاص، وقعدنا نذاكر مع بعض وبفضل الله الحمد لله احلى فواصل في الدنيا بقى لما تبقى مع اخ طائع وبتذاكروا مع بعض. الفواصل بتاعتها بقى انك تقوم تصلي ركعتين، قيام، نصلي مع بعض الفروض كلها، ان احنا نسمع حتة في النص من شريط ديني او محاضرة دينية، صحبة جميلة، قعدنا نذاكر، فضلا كانت تقديراتنا كلها جميلة، وكانت حاجة جميلة جدا جدا يا جماعة ان شاء الله فريت ان احنا نعملها. رقم ثلاثة في نقطة اغتنم الفرصة، نقطة جبارة جدا جدا جدا، وهي قطع العلاقات العاطفية. ركز معايا بقى في النقطة دي، لان احنا دخلنا بقى في الايه، في المنطقة الحساسة. يا عم انت تقصد ايه بقى بموضوع قطع العلاقات العاطفية؟ احنا خلصنا بقى من مسألة الصحبة والكلام ده. طب الجو بقى يعني ده ان شاء الله خطيبتي، ان شاء الله كذا، ان شاء الله كذا. لا يا حبيبي، انا عايزك تخلي بالك كده واحدة واحدة، وتخلي بالك معايا واحدة واحدة. ده يا راجل يا طيب، في فيلم اوقات فراغ اللي عامل الفيلم نفسه جايب ان البنت لما قربت تلتزم خلاص وتقرب من ربنا، قالت له والله بص احنا مش هينفع ان احنا نتكلم في التليفون وكلامنا ده حرام وكذا وكذا وكذا وكذا، ده في الفيلم خلاص. فما بالك بدين ربنا بقى سبحانه وتعالى، ان فعلا يا جماعه عايزين نكون صراحة في مساله العلاقات، صراحة في مساله العلاقات. ما فيش حاجه اسمها مجرد علاقه بريئه. كان في يا جماعه درس رائع لدكتور حازم شمان، انصح حد اي حد ما سمعوش ان هو يسمعه، درس اسمه مجرد علاقه بريئه، يا ريت لو الادمن يجيبه لنا، درس مجرد علاقه بريئه. ودرس اروع منه كمان كان بعنوان يوسف ومرأة العزيز، فاكتبوه. عشان كده بقول يا جماعه الناس اللي يا ريت تكون جايبه معانا ورقه وقلم وبتأيد معانا، في درسين حلوين قوي قوي قوي بالنسبه للناس اللي في ايام الامتحانات وواقع في علاقه وكل شويه اتصال، ها عملت ايه يا حبيبتي، ذاكرت كذا، عملت ايه يا حبيبي، انت جبت المذاكره، وان شاء الله اما هنخلص دراسه هنتجوز والكلام ده. لا اسمع الكلام خلاص، اسمع شريط مجرد علاقه بريئه لدكتور حازم شومان، ودرس اسمه يوسف ومرأة العزيز للدكتور حازم شومان. درسين يا جماعه من اول من اجمل ما يكون، وان شاء الله الادمنز هيجيبوا لكم اللينكات بتاعتهم دلوقتي ان شاء الله. ماشي يا جماعه. طيب اللي عاوز اقوله نقطة ان انتهزي فرصة اوعادك في البيت الايام دي، واحد يقول لك اصلا كل ما بشوفه بمشي مع اصلا كل ما بعمل كذا كذا، لا يا جماعة لا، خدي فرصة ايام الامتحانات واقطع العلاقة دي تماما لله. ونعمل حاجة يا جماعة في موضوع الناس اللي واقعين بالفعل في علاقات، حتى ما نتكلم ان شاء الله بعد كده باستفاضة في مسألة العلاقات والكلام ده، نعمل كلنا حاجة اسمها الرسالة الاخيرة. انا بكتبها لك اهو، حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ الرسالة الاخيرة. ايه المقصود يا جماعة بنقطة الرسالة الاخيرة دي؟ طبعا ده خاصة بالولاد والبنات اللي واقعين في علاقات عميقة، اللي واقعين في علاقات عميقة ومش عارفين ان هم ايه يقطعوها خلاص. ايه موضوع الرسالة الاخيرة؟ الرسالة الاخيرة ده يا جماعة كموقف كان حكاها قبل كده دكتور عمر خالد، كان من اجمل المواقف اللي اتأثرت بيها في حياتي جدا جدا وعجبتني جدا جدا جدا يا جماعة. لشاب وبنت كانوا في كلية هندسة وكانوا بيحبوا بعض جدا، وكانت ما بينهم قصة حب قوية جدا جدا، كانت كل الجامعة بتشهد بيها وعارفين ان هم روميو وجولييت الجامعة، وكانوا كل الناس عارفين ان هم عمرهم ما هيسيبوا بعض. اللي حصل ان هو الشاب بدأ يلتزم والبنت بدأت تلتزم، فعرفوا ان كده علاقتهم مش هينفع انها تستمر بالوضع اللي هم فيه، وعارفين ان هم كل ما بيقربوا من ربنا ان اللي هم فيه ده غلط. والله يا جماعة دي فعلا من بركات القرب من ربنا سبحانه وتعالى، انك بتلاقي ان العمل الحرام اللي انت بتعمله، العالم الحرام اللي انت بتعمله، بتحس انه بتحس ان ربنا سبحانه بعد ما انت بتقرب منه، العمل الغلط اللي انت بتعمله ده ربنا بينوره لك، انت بيبقى عليك غشاوة كده، بيبقى عليك غشاوة خلاص، ربنا بينور بصيرتك لما انت بتقرب منه خلاص. احنا بنتكلم عن قصة جميلة كانت حكاها، ملناش دعوة دلوقتي في جدال على الاشخاص خلاص. فبنقول ايه، ان قام الشخص ده يا جماعة بعت رسالة خلاص، كانت الرسالة الأخيرة، ومش بعتها هو نفسه كمان، لا بعتها عن طريق أخته. فياريت يا جماعة لو تبقى الرسالة الأخيرة دي كمان عن طريق محارم خلاص، يعني ما تبقاش ايه بقى وخلي بالك انا اقولش المكالمة الأخيرة، حاجة بص انا هكلم البنت بتاعتي المكالمة الأخيرة خلاص اقفل بيها بقى العلاقة بقى، والله يا حبيبي هتقوم معيطة لك تعيطتين ويقوم الموضوع برضه زي ما هو. لا يستحب لو انت ليك أخت تخليها هي اللي تبعت الرسالة، او إيه لو انت ليكي اخ اخوك غالبا هيبقى طبعا مش عارف الموضوع، فاختك او مثلا حد من محارم الشخص ده تبعت عن رساله عن طريق الرساله دي، اللي هي نقطه ايه؟ انه والله يا ابن الحلال مفيش حاجه اسمها نظام ان احنا ماشيين مع بعض لحد ما نخلص دراسه، وانت عارفه الظروف ولسه عندي جيش، وبعد ما نخلص بقى انا اتقدم لاهلك بقى ومش عارف ايه، لا مفيش حاجه اسمها نظام احنا ماشيين مع بعض لحد ما اتقدم لك. لا يا حبيبي، انا غاليه، انا ديني خلاني ملكه، انت عاوز تمشي معايا ده شرف، عشان تنال هذا الشرف لازم تكون من محارمي، عشان تكون من محارمي لازم تيجي لي البيت وتتقدم لاهلي وتتجوزني. خلاص انت ما انتاش قادر انك تعمل الخطوه دي دلوقتي، انا اسفه، علاقتنا هتتقطع تماما لحد ما تقدر انك تعمل الخطوه دي. والله كل واحد بياخد نصيبه، لو احنا من نصيب بعض اكيد هنكون لبعض، ولو احنا مش من نصيب بعض احنا مش هنكون لبعض، وده شيء اساسي. خلاص فيبقى نقطه مهمه جدا يا جماعه اللي هو موضوع التقدم الرسمي. الشخص ده قادر ان هو يتقدم بعد سنه بعد سنتين، اوكي خلاص، انما الوقت كده ولا كده لازم العلاقه تتقطع. المهم ان خلال باقي سنين الدراسه يا جماعه فعلا هم قطعوا عن بعض العلاقه وما كلموش بعض تاني من غير ولا رجعه. بعد كده يا جماعه بعد انتهاء الدراسه وبعد ما خلص جيشه جه وتقدم وكانت مستنياه فعلا وما اتجوزتش ورفضت اي حد ايه غيره، لما يكون في صدق مش مجرد اي حد ايه علق حد وخلاص. واتجوزوا يا جماعه وبفضل الله كانت حياه زوجيه سعيده من اجمل ما يكون، وربنا بارك لهم عشان تركوا الحرام وابدلهم خير منه في الحلال وخلفوا اربع او خمس ابناء كانوا من اجمل ما يكون. فصراحه القصه دي من اول ما سمعتها كانت مؤثره فيا، وشباب كتير جدا لما سمعوها وطبقوا الكلام ده كانت حاجه جميله جدا. فدي من نقطه اغتنم فرصه ايام الامتحانات في انك ما عدتش بتشوفيه في الجامعه، وانت ما عدتش بتشوفها في الجامعه وخدها فرصه انك تبعت الرساله الاخيره. فنقطة الرسالة الأخيرة دي يا جماعة نقطة مهمة قوي. دي يا جماعة بالنسبة للمعاصي، عشان عايزين بس الدرس بتاعنا ما يزيدش عن نص ساعة أبدا بأي حال من الأحوال، عاوزين نتكلم على السريع بقى في نقطة إيه الطاعات اللي أقدر أقرب منها من ربنا في أيام الامتحانات، عشان محدش يتوه. إحنا قلنا بنتكلم في نقطتين، النقطة الأولانية إن أغتنم فرصة أيام الامتحانات في إني أقلع عن معاصي وأبعد عن ذنوب. النقطة اللي بعد كده يا جماعة إن شاء الله نقطة إزاي أستحدث طاعات، ايه ازاي اغتنم فرصة ايام الامتحانات واعمل طاعات جديدة. اولا يا جماعة نقطة لا بالنسبة لنية المذاكرة دي ان شاء الله، كان الاخ اللي بيسأل عن مسألة نية المذاكرة ليها يا باشا حلقة لوحدها، لا لان الموضوع ده كبير ما ينفعش يتاكل كده. لا انا مركز النهاردة في عنوان اغتنم فرصة الامتحانات في القرب من ربنا وزيادة طاعات وتبطيل معاصي، بس انا فاكس كويس قوي في اللي انا عاوز اقوله النهاردة، مسألة نية المذاكرة والاخلاص وتعدد نيات المذاكرة ده قصة تانية ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده. طيب انا بقول ازاي انك تغتنم فرصة ايام الامتحانات في انك تستحدث طاعات. زي ما كنت بقول لكم دلوقتي ان في شباب اول سيجارة في حياتهم شربتها ايام الامتحانات، وفي شباب اول مخدرات في حياتهم خدتها ايام الامتحانات، كذلك في شباب اول ركعتين قيام ليل صلوهم في حياتهم كان ايام الامتحانات، في شباب كان اول صلاة فجر في المسجد في جماعة صلوها في حياتهم كانت ايام الامتحانات، في شباب ما لقش لذة الدعاء من قلب دعاء المضطر انه يبكي في الدعاء وهو مكروب ومضطر الا ايام الامتحانات، في شباب ما لقش طعم الثقة في الله الى ايام الامتحانات، في شباب ما دقش طعم التوكل على الله الا ايام الامتحانات. النقط دي مهمة قوي يا جماعة وخطيرة قوي قوي قوي قوي قوي، فتعالى ما نعدها مع بعض كده. اول حاجة القرب الى الله بالفرائض، يا ريت لو تكتبوا معنا بقى يا جماعة وتركزوا، ان انا بتكلم بقى مش احنا اتكلمنا واحد اثنين ثلاثة في نقطة المعاصي، تعال احنا نتكلم بقى في واحد اثنين ثلاثة في نقطة الطاعات ايام الامتحانات. رقم واحد التقرب الى الله بالفرائض. اتقرب الى الله بالفرائض ازاي؟ الصلاة، ان انا اصلي الفرض في وقته، كان ايام الدراسة انت بتتحججي ان والله صلاة في المحاضرة الفلانية، اصلا والله خرجت على المشوار الفلاني، اما صلى اما روح ويضيع الفرض في المواصلات والكلام ده. دلوقتي في فرصة عندنا في ايام الامتحانات ان انا قاعد في البيت او انت قاعدة في البيت، انت اول ما الاذان يدن تكوني متوضية وتصلي الفرض في وقته، إن الصلاة جاءت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانت بالنسبة للشباب تستغل فرصة وجودك في البيت أغلب أيام الامتحانات وتصلي الخمس فروض في المسجد على قد ما تقدر. وأبشركم يا جماعة بحديث هدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلى على النبي. شباب صلى على النبي، عايزين نشوف كل ما اقول حديث عايز اشوف صلى الله عليه وسلم تبقى ماليه الغرفه كده خلاص من ناس كاتباها وناس بتقولها ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه، من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك تكبيره الاحرام الا كتب الله له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. ثاني الحديث من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك تكبيره الاحرام، يدرك تكبيره الاحرام الا كتب الله له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. احنا بنتكلم عن الامتحانات والشهادات وعايزين شهاده البكالوريوس والليسانس. في شهادتين من اهم ما يكون لن تاخذهم الا من الله سبحانه وتعالى، هي شهاده البراءه من النفاق والبراءه من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا طريقه حلوه قوي عشان ناخد بيها الشهادتين دول يا جماعه، وهي نقطه ايه؟ اولا رقم واحد ان انا اصلي 40 يوم في الجامع الخمس فروض والحق الصلاه من اولها من قبل ما الامام يقول الله اكبر او هو بيكبر، اكون انا واقف بكبر معاه في الصف الاول اللي بيعملها يا جماعه 40 يوم. والله والله حياته كلها بتتغير، وربنا بيديله براءه من النار وبراءه من النفاق. وربنا لما يدي حد براءه من النفاق وبراءه من النار عمره ما هيخليه ما هيتركه يقع في معاصي تاني. فياريت تتكتب من الواجب العملي من الدرس النهارده يا جماعه ان شاء الله بالنسبه للشباب بالذات ان هم يصلوا 40، يحاولوا يبداوا في ال 40 يوم ان شاء الله بتوع تكبيره الاحرام فيها جدول ليها كده، اعمل جدول 40 يوم بخمس خانات يعني 200 خانه وكل تكبيره احرام تعمل صح وقعت ام من تاني لحد ما تحققهم ماشي. طيب والبنات تصلي في اول الوقت على طول، ده رقم واحد. رقم اثنين يا جماعة التقرب الى الله بالنوافل، التقرب الى الله بالنوافل. احنا قلنا رقم واحد تقرب الى الله بالفرائض، رقم اثنين التقرب الى الله بالنوافل. اتقرب بالله بالنوافل ازاي؟ كان قبل كده ما عنديش فرصة ان انا اصلي سنن او اصلي قيام ليل. فرصة يا شباب، الناس اللي سهرانة ومطبقة مثلا اغلب ليل والكلام ده، ايه المشكلة لما كل ساعة مذاكرة بدل ما تقول اخد فاصل مثلا على الفيس او فاصل في كذا او فاصل في كذا، انه والله شباب اجمل فاصل يا ريت اكتبوها دي، اجمل فاصل في ليالي الامتحانات هو انك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين لله. ويا سلام يا جماعة بالذات في الايام الباردة اللي احنا فيها دي، حاجة اسمها اسباغ الوضوء على المكاره. يعني ايه اسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني انت تقوم تتوضى ويكون مثلا مفيش مية سخنة وتلاقي المية ساقعة وتقوم تحسن الوضوء والمية تخش لجسمك المتدفي. يا العمل ده يا جماعة من اهم ما يكون، من اهم ما يكون. بالنسبة للاخت رائحة الجنة اللي بتسأل طب البنات دي كتب لهم براءتين من النار بالاربعين يوم دول، الله الحسيب يا جماعة، الله اعلم ان شاء الله باذن الله. الله الحسيب ان البنت، فاكرين لما جت صحابية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله انا بحب ان انا اصلي وراءك، قال لها صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك ورائي، صلاتك في بيتك وبل في حجرتك كمان افضل لك من الصلاة ورا النبي صلى الله عليه وسلم. شو انتم متخيلين؟ فان شاء الله باذن الله نحسب ان الاخت اللي تحافظ على انها تصلي في اول الوقت 40 يوم، نسأل الله لها جميعا انها ربنا يكتب لها براءة من النار وبراءة من النفاق. ماشي يا جماعة؟ فنحاول خلال ايام الامتحانات نصلي قيام ليلة يا جماعة. ايه المشكلة لما كل ساعة نصلي ركعتين ولا كل ساعتين نصلي ركعتين؟ وكنت سمعت احد الشيوخ قال حاجة جميلة قوي، انك في بداية الليلة كده بداية ليلة المذاكرة لو تبدأ انك متوضي وتصلي ركعتين وتكمل المدة وتبقى عارف انك سهران مثلا لحد صلاة الفجر، بيقول لك فانت في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة. اكتبوا النقطة دي يا جماعة، نقطة جبارة ومهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك بتبقى في صلاة ما دمت في انتظار الصلاة، والصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما. انك لما تبقى سهران الليلة في انك بتذاكر ومستني صلاة الفجر وكل شوية بتقوم تخطف ركعتين، ان شاء الله تتكتب لك الليلة كلها، ان شاء الله تتكتب لك الليلة كلها قيام ان شاء الله باذن الله. وتبقى فعلا ما احنا مش بنقول ليالي امتحان عباد الرحمن، افتكروا الآية دي يا جماعة بقى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، خلاص من صفاتهم ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اكتبوها يا جماعة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، دي من صفات عباد الرحمن، دي فعلا ليالي امتحان عباد الرحمن اللي كلها قيام، ونحافظ كلنا على صلاة الفجر في المسجد وهكذا يا جماعة ان شاء الله. ماشي؟ طيب فرصة مثلا في موضوع الصيام في غير طبعا الايام اللي هي طحنة الامتحانات قوي، لا في الايام يعني احنا لسه في وقت اهو، اثنين في خميس اثنين في خميس، ان احنا نصوم من النوافل يا جماعة. داخلين قريب احنا النهاردة 9 صفر، داخلين ان شاء الله في 13 و14 و15. يا ريت لو الادمنز برضو يكتبوا لنا ان شاء الله ونذكر الناس معانا ان 13 و14 و15 هتبقى يوم ايه بالظبط ان شاء الله، ايام ايه، بحيث ان احنا نذكر الناس بيها، وتبقى من اهم مهامنا ان شاء الله على احلى شباب ان احنا على البيج نذكر الناس دايما ان شاء الله ب 13 و14 و15 والصيام بيهم والاثنين والخميس وكان ان شاء الله. وافتكروا دايما ان الشتاء بالذات يا جماعه هو الغنيمه البارده، كثير من السلف قالوا الشتاء الغنيمة الباردة، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. الشتاء الغنيمة الباردة، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. مهم قوي قوي قوي يا جماعة الجملة دي اكتبوها، هقولها المرة الأخيرة. الشتاء ربيع الطائعين، شوف كلمة ربيع الطائعين، قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه. فده اللي احنا عاوزين ايه نعمله. يبقى كده دي النقطة التانية اللي هي التقرب الى الله بالنوافل. رقم 3 يا جماعة نقطة تعلق القلب بالله، ودي اخر نقطة معنا في درسنا النهاردة، نقطة تعلق القلب بالله. نقطة تعلق القلب بالله ايه بقى؟ انك بتعيش معاني قلبية جميلة جدا جدا مع ربنا. ايام الامتحانات يا جماعة عمرك ما تقدر فعلا تعيشها في ايام قد ايام الامتحانات. تخيل تعلق قلبك بالله ليلة الامتحان، تخيل دعائك وانت بتقول من قلبك يا رب بارك لي في الوقت، يا رب اعني، يا رب يا رب هني الاسئلة، يا رب سؤال كذا يجي، يا رب سؤال كذا ما بيجيش. وازاي انك بتدعي ربنا من قلبك، ازاي انك تبقى لما تبقي فعلا مكروبة ومضطرة وتقومي تتوضي وتصلي ركعتين في جوف الليل وتبكي وتدعي دعاء المضطر خلاص، وتفتكري أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فنقطة مهمة أوي أوي يا جماعة إن احنا نعيش، اكتبوهم بقى معايا المعاني القلبية الجميلة اللي نعيشها في أيام الامتحانات. رقم 1 الاستمتاع بالدعاء ومناجاة الله في جوف الليل، الاستمتاع بالدعاء ومناجاة الله في جوف الليل، دي النقطة الأولانية. رقم 2 يا جماعة التوكل على الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، إنك تكون عبد الله وتثق إنه إن شاء الله هينجيك بإذن الله وهيكفيك وهيساعدك في كل الامتحانات نظري وشفوي وكل حاجة. ماشي يا جماعة؟ بعد كده بعد التوكل على الله نقطة الثقة في الله، إنه طول ما أنا بذاكر وبتوكل على الله وباخد بالأسباب يبقى أنا إن شاء الله ربنا هيكرمني. بعد الدعاء والمناجاة لله التوكل على الله والثقة بالله، معاني جميلة أوي يا جماعة التعلق بالله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، معاني جميلة أوي يا جماعة نعيشها أيام الامتحانات. وفي الهداية إلى الأسئلة والكلام ده افتكروا الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اكتبوها يا جماعة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبك للسؤال. مش كتير تلاقي حد يقول لك انا والله قلبي حاسس ان السؤال ده جاي، قلبي حاسس ان مش عارف ايه جاي، انا قلبي حاسس ان ده مش مهم. فدي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. كده احنا خلصنا يا جماعة، اغتنم فرصة ايام الامتحانات في نقطتين. خلاص احنا خلصنا الدرس، نأكد تلا على النقطة عشان نلم في الاخر نعمل اجمال بعد تفصيل. ان احنا نبعد عن المعاصي ونعمل طاعات، نبعد عن المعاصي، نستغل فرصة الثلاث حاجات، ان انا ما عادش في اوقات فراغ، ما عادش في ذنوب اوقات الفراغ. ابعد رقم 2 ابعد عن الصحبة السيئة. رقم 3 ان انا احاول ان انا اقطع اي علاقة حرام، واحاول استحدث طاعات، ان انا احافظ على رقم 1 احافظ على الفرائض واصلي في الجامع واحافظ على تكبيرة الاحرام 40 يوم خلاص. رقم 2 اتقرب الى الله بالنوافل واصلي قيام ليل واعمل طاعات واصوم نوافل. رقم 3 ان انا اعيش معاني قلبية جميلة مع ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام. فهو ده يا جماعة خلاصة درسنا النهاردة ان شاء الله. ومن الشيء الدنيوي اللي احنا عاوزين نعمله بقى الوقت يا جماعة كتوصية دنيوية بالنسبة لي الامتحانات، نقطة اي شاب في اي سنة من السنين الوقت يعمل ايه بقى للمذاكرة، انك ذاكر المهم الاهم فالمهم فالمهم، كل واحد يا جماعه من دلوقتي ياخد بالاسباب ويفوق بقى، خصوصا الناس اللي امتحانها يوم 29 خلاص الوقت ضيق، هات كل المذكرات وشوف ايه المحاضرات اللي اتعملت ونبقى جدعان بقى. وعايزين بقى يا جماعه الاول مره فيه درس ديني حد بيتكلم فيه في الدين وفي نفس الوقت بيدي واجب عملي في المذاكره والاجتهاد في المذاكره وكده، عاوزك تعمل ايه؟ تجيب اسئله امتحانات السنين اللي فاتت، هاتوا يا شباب اسئله امتحانات السنين اللي فاتت. الكلام ده شامل في كل الكليات وكل الجامعات، اعرف ان مش كل حاجه مهمه، لا هات اسئله امتحان السنين اللي فاتت، وانا بقول لك ذاكرها الاول، انك فعلا اعرف اهميه ان انت تبقى عارف اسئله امتحان السنين اللي فاتت، هتديك نظره عامه واوفر اول فيو لايه المهم وايه اللي نص ونص وايه اللي مش مهم. قسم المواضيع بتاعت كل شابتر او كل فصل انت بتذاكره لثلاث حاجات، فيرست بريوريتي وسكند بريوريتي وثيرد بريوريتي. الفيرست بريوريتي يا شباب هي اهم اسئله على الاطلاق، دي اللي تتذكر بالولا او القلم وتتسمع مره واثنين وثلاثه. السكند بريوريتي هي الاسئله اللي نص نص اللي ممكن اه وممكن لا. الثيرد بريوريتي هي الاسئله الاقل اهميه او اللي ما بتجيش، فوانت بتراجع بعد كده عرفت خلاص كل شابتر او كل فصل ايه اللي مهم فيه قوي هذاكره وراجعه كذا مره. رقم اثنين ايه الحاجات اللي نص نص، رقم ثلاثه ايه الحاجات اللي ما بتجيش اللي انا اكبر دماغي عنها. يبقى كلنا هنجيب المذكرات اللي هنذاكر منها خلاص نعد كويس قوي، خلاص نجيب مذكره امتحانات السنين اللي فاتت ونشوفها ونشوف ايه الفيرست بريوريتي يعني الاول في الاولويه الاولى والسكند بريوريتي والثيرد بريوريتي خلاص. ويبقى ده يا جماعه ان شاء الله الجزء الاول الدرس الاول من سلسله هل انت مستعد للامتحانات، ويا ريت نطبق الكلام ده يا جماعه، وكل واحد يكتب ملخص للدرس ان شاء الله في النقط اللي احنا قلناها ويعملها بوست على الفيسبوك ان شاء الله مع اللينك اللي هيترفع للحلقه ان شاء الله، ويبقى كلها في ميزان حسناتكم وجزاكم الله كل خير. الدرس الثاني ليها باذن الله هيبقى يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 9، وهحاول بعد درس دكتور حازم شومان زي ما عملنا المره اللي فاتت ان احنا نتواصل بعدها ونتكلم بعدها ان شاء الله.